Oh, تفضيل عن الحج بارك الله فيك. كلام الله جل جلاله ولتعلم أن Oh! Yeah. أجل صحيح أن يترفض. Ah!

الله النبي عم عباس لنفسه النبي لنفسه النبي يا الله ولا تدعوا مع الله إلى آخر لا إله إلا هو كل شيء Allah.